بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قرأ الطالب أنس قراءة طيبة، ونسأل الله عز وجل له مزيدا من الإتقان والإبداع والتدبر والعمل بكتاب الله عز وجل. طالب أنس، مما قرأت في قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم، ما الحكم التجويدي في هذه الآية؟ أولا، الألف كم تمد؟ الألف لا يمد. نعم. واللام يمد 6 حركات لازم حرف مثقل. نعم، بارك الله فيك. والميم تمد 6 حركات لازمة حرف مخفف. مد لازم حرف مخفف، بارك الله فيك وجعلك قرة عين لوالديك. نعم إخوة الإيمان، لازلنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جيزان. أتعرف على ضيف آخر من طلاب هذه الجمعية، نتعرف عليك. الاسم رائد إبراهيم بابعر. حياك الله يا أخ رائد، بارك الله فيك وأثابك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 10 أجزاء. ما شاء الله، وأثابك الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم بإذنه عز وجل. إذا نسمع من حفظك المبارك مما يتيسر من سورة الأحقاف، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. استمعتم إلى الطالب رائد إبراهيم بابعير وقد تلا من سورة الأحقاف. أتواصل مع الشيخ يحيى بن عبد الله الحوباني. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قرأ الطالب رائد بابعير قراءة طيبة وصوته حسن، ونسأل الله عز وجل له مزيدا من الاهتمام بكتاب الله وبالأحكام التجويدية وإتمام حفظ كتابه تبارك وتعالى. الطالب رائد، ما الحكم التجويدي في قوله تعالى ووصينا الإنسان؟ نون ساكنة جاء بعدها حرف السين، وحرف السين من حروف الإخفاء الحقيقي. كم حروف الإخفاء الحقيقي؟ 15 حرفا. بارك الله فيك وجعلك قرة عين لوالديك. ما شاء الله على هذه الإجابة الموفقة. ونتواصل معكم إخوة الإيمان ومع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جيزان، حيث يسرنا أن نرحب بضيفنا الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك. الاسم أسامة أحمد الشلبي. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ القرآن كامل والحمد لله. ما شاء الله، أثابك الله وجعل ذلك في موازين حسناتك. إذن استعذ بالله واقرأ مما يتيسر من سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله على هذه التلاوة. أخوة الإيمان، استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الحشر، تلاها الطالب أسامة أحمد الشلبي ومع الشيخ يحيى بن عبد الله الحوباني. بسم الله. فقد قرأ الطالب أسامة الشلبي قراءة طيبة، والآن نسأله في الحكم التجويدي في قوله تبارك وتعالى إن الله خبير بما تعملون. حكم التجويدي إقلاب، تنوين وبعده حرف الباء. كم حروف الإقلاب؟ حروف الإقلاب حرف واحد وهو الباء. بارك الله فيك وجعلك قرة عين لوالديه. ما شاء الله، وبارك الله بالجميع على هذه التلاوات وهذه الإجابات الموفقة بإذن الله عز وجل. نحن معكم إخوة الإيمان ومع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جيزان، ومع المتسابق الآخر والأخير في هذه الحلقة. نتعرف عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم محمد معاذ المباركي. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 10 أجزاء ولله الحمد. بارك الله فيك وأثابك الله، وأسأله عز وجل أن يتم عليك حفظ كتاب الله الكريم. اللهم آمين يا رب. إذن نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الحديد. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ما شاء الله على هذه التلاوة الجميلة الندية مما تيسر من سورة الحديد. إخوة الإيمان، استمعتم إلى الطالب محمد معاذ مباركي من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جيزان. أتواصل معكم ومع الشيخ يحيى بن عبد الله الحوباني. بسم الله. فقد قرأ الطالب محمد المباركي قراءة طيبة بصوت جميل مؤثر، ونسأل الله عز وجل أن يجعله من حفظة كتابه العاملين المتدبرين. الطالب محمد، في قوله تعالى نقتبس، ما الحكم التجويدي؟ قلقلة القاف. وكم حروف القلقلة؟ 5 أحرف. وما هي؟ مجموع في جملة قطب جد. بارك الله فيك وجعلك قرة عين لوالديك. ما شاء الله على إجابات الطالب وعلى هذه التلاوات المباركة من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جيزان. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، وقد نقلناه لكم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جيزان. شكرا لهم وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وفي الختام نشكر الشيخ يحيى بن عبد الله الحوباني الذي قام بالتعليق على تلاوات الطلاب، والشكر موصول للزميل الإعلامي محمود أحمد خليل والمخرج الزميل حمد بن محمد الوابلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.